ليسمينا في الليل نسمة والورد محاميني تحت الياسمين في الليل نسمة والورد محاميني لو صار علي ياسمين تمسح لي في دمعة عيني لو صار علي ياسمين تمسح لي في دمعة عيني تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغني تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغني قط ناصر دمعي وبكيني تتفكر فيك تكون تجيني قط ناصر دمعي وبكيني فكرتك كيف كنت تجيني تحت الياسمين حبيبي نسمة والورد محاميني تحت الياسمين حبيبي نسمة والورد محاميني لنصان علي ياسمين تمسح لي في دمعة عيني لصان علي ياسمين تمسح لي في دمعة عيني جنينة مزينها النوار صاحت من ريحة الأزهار جنينة مزينها النوار صاحت من ريحة الأزهار فكرتك شالت النار وعملت مهلي في جنيني فكرتك شالت النار عملت مهلي في جنيني لصان علي ياسمين تمسح لي في دمعة عيني لصان علي ياسمين تمسح لي في دمعة عيني متوحش وحدي محتار لا دمرة لا حصة ديار متوحش وحدي محتار لا دمرة لا حصة ديار كان النسمة عالأشجار توالف فيا وتوازيني كان النسمة عالأشجار توالف فيا وتوازيني لصان علي ياسمين تمسح لي في دمعة عيني لصان علي ياسمين تمسح لي في دمعة عيني